بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الجزء 65 من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله. باب مجادلة المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامته الحجة الدامغة عليهم واعترافهم في أنفسهم بالحق، وينظهر المخالفة عنادا وحسدا وبغيا وجحودا. قال إسحاق بن راهويه: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عمي، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاها مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحتها. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيها. قال: فدعني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره. فنزلت: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. الآيات من المدثر 11 إلى 13. هكذا رواه البيهقي عن الحاكم عن أبي عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة عن إسحاق به، وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا، وفيه أنه قرأ عليها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سورة النحل الآية 90. وقال البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر الموسم، فقال: إن وفود العرب ستقدم عليكم فيها، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قول بعضكم بعضا. فقيل: يا أبا عبد الشمس، فقل وأقم لنا رأيا نقوم به. فقال: بل أنتم فقولوا وأنا أسمع. فقالوا: نقول كاهن. فقال: ما هو بكاهن؟ فقد رأيت الكهان، فما هو بزمزمة الكهان؟ فقالوا: نقول مجنون. فقال: ما هو بمجنون؟ ولقد رأيت الجنون وعرفناها، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته؟ فقالوا: نقول شاعر. فقال: ما هو بشاعر؟ قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؟ قالوا: فنقول هو ساحر. قال: ما هو بساحر؟ قد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفسه ولا بعقده؟ قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن فرعه لجنن، فما أنتم بقائليه من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول لأن تقولوا ساحر، فتقول هو ساحر يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون للناس حتى قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره، وأنزل الله في الوليد قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا

قال: وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس حليف آل عزبة بن ربيعة، وسنتكلم معه في هذا، وعتبة بن غزوان ويزيد بن زمعة بن الأسود وعمر بن أمية بن الحارث بن أسد وطليب بن عمرو بن وهب بن أبي كثير بن عبد وسويبط بن سعد بن حرملة وشهم بن قيس العبدري، ومعه امرأته أم حرملة بنت عبد الأسود بن خزيمة، وولداه عمرو بن جهم وخزيمة بن جهم وأبو الروم بن عمرو بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار وفراس بن النضر بن الحارث بن كلدة وعامر بن أبي وقاص أخو سعد، والمطلب بن أزهر بن عبد عوف الزهري، وامرأته رملة بنت أبي عوف بن الصبيرة، وولدت له بها عبد الله وعبد الله بن مسعود وأخو عتبة والمقداد بن الأسود والحارث بن خالد بن صخر التيمي، وامرأته ريطة بنت الحارث بن جبيلة، وولدت له بها موسى وعائشة وزينب وفاطمة وعمر بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة وشماس بن عثمان بن الشريد المخزومي. قال: وإنما سمي شماسا لحسنه، وأصل اسمه عثمان بن عثمان وهبار بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي، وأخوه عبد الله وهشام بن أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وسلمة بن هشام بن المغيرة وعياش بن أبي ربيعة بن المغيرة ومعتب بن عوف بن عامر ويقال له عيهامة، وهو من حلفاء بني مخزوم. قال: وقدامة عبد الله أخو عثمان بن مضعون والسائب بن عثمان بن مضعون وحاطب بن الحارث بن معمر، ومعه امرأته فاطمة بنت المجلل وابناه منهما محمد والحارث وأخوه حطاب، وامرأته فكيهة بنت يسار وسفيان بن معمر بن حبيب، وامرأته حسنة وابناه منها جابر وجنادة، وابنهما من غيره وهو شرحبيل بن عبد الله أحد الغوث بن مزاحم بن تميم، وهو الذي يقال لها شرحبيل بن حسنة، وعثمان بن ربيعة بن أهبان بن وهب بن حذافة بن جمحة وخنيس بن حذافة بن قيس بن عدي، وعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم، وهشام بن العاص بن وائل بن سعيد وقيس بن حذافة بن قيس بن عدي وأخوه عبد الله، وأبو قيس بن حارث بن قيس بن عدي وإخوته الحارث ومعمر والسائب وبشر وسعيد أبناء الحارث بن قيس بن عدي، وأخو بشر بن الحارث بن قيس بن عدي لأمه وهو سعيد بن عمرو والتميمي، وعمير بن رئاب بن حذيفة بن مهشم بن سعيد بن سهم وحليف لبني سهم، وهو محمية بن جزء الزبيدي ومعمر بن عبد الله العدوي وعروة بن عبد العزة وعدي بن نضلة بن عبد العزة وابنه النعمان وعبد الله بن مخرمة العامري وعبد الله بن سهيل بن عمرو وصليط بن عمرو وأخوه السكران، ومعه زوجته سودة بنت زمعة ومالك بن زمعة وامرأته عمرة بنت السعدي وحاطب بن عمرو العامري، وحليفهم سعد بن خولة وهو من اليمن، وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري وسهيل بن بيضاء وهي أمه، واسمها داعد بنت جحدم بن أمية بن ضارب بن الحارث بن فهر، وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال ابن أهيب بن ضبة بن الحارث، وعمر بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث، وعياض بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة، ويقال بل ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة، وعمر بن الحارث بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة، وعثمان بن عبد غنم بن زهير، وسعد بن عبد قيس بن لقيط، وأخوه الحارث الفهريون. قال ابن إسحاق: فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا وولدوا بها 83 رجلا، إن كان عمار بن ياسر فيهم، وهو يشك فيه. قلت: وذكر ابن إسحاق أبا موسى الأشعرية في من هاجر من مكة إلى أرض الحبشة غريب جدا. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، سمعت حديجا أخا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: